حسيب في نبوتي نسيب مناصب السنية ليس في شريعة صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم وليس يمسنا فيها بدت الظلام رسول الحق حررت الأنام رسول النور رسول النور رسول